ربي إني يا ذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطية تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعات الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية رب فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا رب إني يا ذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطية